إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اتقوا الله أيها المؤمنون، واعرفوا قدر ما أنعم الله عليكم من الدين المأمون، توحيدًا بلا شرك، وسنةً بلا بدعة، وطاعةً بلا معصية، فتمسكوا من دينكم بعروته الوثقى، والزموا جماعة المسلمين، فإن جماعة المسلمين أبقى وأبقى. واعلموا رحمكم الله أن سعة الأوقات في الإجازات نعمة من النعم التي أنعمها الله عز وجل على من شاء من البريات، وإن كثيرا من الخلق فيها لمغبونون. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وإنما يجده المرء من سعة في وقته، وقوة في صحته، ورغد في قوته، حقيق بأن ينفقه في الطاعات وأنواع لذائل المباحات، لا أن يجعل ذلك مستودعًا للمعاصي والسيئات. فإن ما نقلب فيه من سعة وقتنا وقوة أبداننا ورغد عيشنا قد أنبأنا الله عز وجل فيه خبرًا صادقًا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فما نحن فيه مقلبون، نستقبل فيه ساعة لا تتخلف وموعدا لا يتأخر، لأن أحدنا سيقلب إلى ربه سبحانه وتعالى بالموت، وهناك تنقضي الدقائق والساعات وتظهر القوى والسعات، وليس للعبد من عمله إلا ما قدم، فلو سأل لحظة واحدة يؤخر بها ليعمل صالحا فلن يؤخره الله عز وجل تلك اللحظة، ولو أن الأمر ينتهي إليها لكان الخطب يسيرا. ولكن الله قال: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أو أي مدةً يبقون فيها في قبورهم، فأولئك الذين يموتون ثم يُخلَفون من السنين عشراتٍ أو مئاتٍ أو أكثر، هم يتحسَّرون على ما مرَّ من زمانهم ألا يكونوا عملوا فيه عملاً صالحاً، فيودُّ أحدهم لو أُرجِع لحظةً يقول فيها سبحان الله. فأيُّه رحمكم الله أن سعة وقتنا لها انقضاء، وأن قوة أبداننا لها انتهاء، وأن العاقل اللبيب من عبر وقته بما ينفعه من الطاعات وأنواع المباحات، وأن الحسرة كل الحسرة لمن جعل وقته وزمانه وعاء للمعاصي والسيئات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم ومن اتبعهم بعد من الصالحين. أما بعد، أيها المؤمنون، إنه لا يحسب على أحدنا شيء من أمره فيثقل عليه، وإن أعمالنا لا يحسب علينا فيها الذرات، ثم يجد أحدنا ذرات عمله التي هي كالنملة الصغيرة إما خيرا وإما شرا. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن أولئك الذرات من الحسنات والسيئات يضم بعضها إلى بعض فتوضع في ميزان أحدنا. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فكما يجمع أحدنا ليله ونهاره ما لن يودعه في حسابه، فإنه قمين بنا أن نستكثر من الحسنات جاعلين لها في ميزان الآخرة، وأن نتقلل من السيئات خوفا من أن نجدها في ميزان الآخرة. فإنه من وجد حينئذ صالحا حمد الله، ومن وجد غير ذلك رجع على نفسه باللوم. قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم بارك لنا في إتيان الطاعات، وزدنا من عمل الحسنات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم أحينا حياة سعيدة، وتوفنا وفاة حميدة. اللهم أحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، وقلبنا جميعا إلى خير مآل. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين.